أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان الخرطوم بحري. الرسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول: المستمعة ألف ألف الرشيد، أختنا لها بعض الأسئلة فتسأل أولا عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى في سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فالآية الكريمة آية عظيمة تدل على أن الله سبحانه لكمال عدله وكمال حكمته لا يغير ما بقوم من خير إلى شر ومن شر إلى خير ومن رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كانوا في صلاح واستقامة ثم غيروا غير عليهم بالعقوبات والنقمات والشدائد والجد والقحط والتفرق وغير هذا من أنواع العقوبات، جزاء وثاقا، وما ربك بظلام العبيد. وقد يملي لهم سبحانه ويمهلهم ويستدرجهم لعلهم يرجعون ثم يؤخذون على غرة، كما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، يعني آيسون من كل خير نعوذ بالله. قال سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم نشخط فيه الأبصار، فقد يؤجلون ويمهلون إلى ما بعد الموت، نسأل الله السلامة، ويكون ذلك أعظم للعقوبة وأشد في النقمة. وقد يكون في شر وبلاء ومعاصي ثم يتوبون ويرجعون إلى الله ويندمون ويستقيمون على الطاعة، فيغير الله ما بهم من بؤس ومن فرقة ومن شدة ومن فقر إلى رخاء ونعمة واجتماع كلمة وصلاح حال بأسباب أعمالهم الطيبة وتوبتهم إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية تبين لنا أنهم إذا كانوا في نعمة وخير ثم غيروا بالمعاصي غير عليهم ولا حول إلا بالله، وقد يمهلون كما تقدم. والعكس كذلك، إذا كانوا في سوء ومعاصي أو كفر وضلال ثم تابوا وندموا واستقاموا على طاعة الله غير الله حالهم السيئة إلى حال حسنة، غير تفرقهم إلى اجتماع ووئام، غير شدتهم إلى نعمة وعافية ورخاء، غيرهم من الجد والقحط لهم فيه وقلة المياه ونحو ذلك إلى إنزال الغيث ونبات الأرض وغير ذلك من وجوه الخير. هكذا معنى الآية الكريمة. نعم، جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل عن أفضل أنواع الذكر وكيف يكون الشكر لله عز وجل. أفضل أنواع الذكر قراءة القرآن، هو أفضل الذكر، فينبغي لكل مؤمن ومؤمنة الإكثار من قراءة القرآن مع التدبر والتعقل، ولو كان لا يحفظه كثيرا يقرأ ما تيسر منه أو من المصحف، إذا كان يقرأ من المصحف يكثر من ذلك، وإذا كان لا يقرأ من المصحف يقرأ ما حفظ، يعني يحفظ الفاتحة يكررها كثيرا في أوقات كثيرة، لأنها أعظم سورة وأفضل سورة في القرآن العظيم، كل حرف بحسنة وحسنة بعشر أمثالها. وإذا كان يحفظ معها بعض السور قصيرة كررها وأكثر منها في الليل والنهار يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. وإذا كان يقرأ من المصحف قرأ من المصحف من أوله إلى آخره، كلما كمله عاد وقرأ من أوله من الفاتحة. ثم أفضل الذكر بعد ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. هذه أفضل الذكر بعد القرآن: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء. كل هذه أنواع من الذكر جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة، وقال بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كان كما يعتق أربعة أوس من ولد إسماعيل، متفق على صحته. وقال أيضا: من قال لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مئة مرة في يوم كانت له عدل عشر إيقات، وكتب الله له مئة حسنة ومحى عنه مئة سيئة، وكان في حزن من الشيطان يومه وذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من عمل أكثر من عمله. هذا حديث عظيم رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. فينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة أن يكثر من هذا الذكر، وأن يقول ذلك مئة مرة كل يوم، كل صباح يوم أو في أثناء اليوم أو في آخر اليوم، لكن إذا كان في الصباح يكون أفضل حتى يعم اليوم كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مئة مرة. وإن قال يحيي ويميت بيده الخير فكذلك، مئة مرة. لا إله إلا الله لا شريك له، الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء، مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب، يعني عدل عشر رقاب يعتقها في سبيل الله، عشر رقبات من العبيد، وكتب الله له مئة حسنة ومحاله مئة سيئة، هذا خير عظيم. وكان في حزن من الشيطان، هذا أيضا أمر عظيم، وكان في حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمشي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة أن يكثر من هذا، وملازمة هذا يوميا. وهكذا الإكثار من قول لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، عشر مرات كل ما حصل فرصة قالها عشر مرات. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله له لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كان كما يعتق أربعة أوس من ولد إسماعيل. خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. هذه أنواع من الخير وأنواع من الذكر. ويقول صلى الله عليه وسلم: أحبك إلى الله أربع، أحب كلام الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم في الصحيح. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فأنا أوصي جميع إخواني في كل مكان بالإكثار من هذا الذكر ليلا ونهارا وصباحا ومساء في كل وقت. أوصي جميع المؤمنين والمؤمنات، أوصي جميع إخواني في الله في كل مكان أن يكثر من هذا مع الإكثار من قراءة القرآن في كل وقت. كما أوصي الجميع بعد كل صلاة الظهر العصر المغرب العشاء الفجر أن يقول بعد السلام: أستغفر الله ثلاثة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بعد كل صلاة إذا سلم من الفريضة. أستغفر الله ثلاثة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال. هكذا كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. ثم يقول بعد ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا يقول بعد كل صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقول هذا ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول هذا عليه الصلاة والسلام. وإذا كان إمام بعد الاستغفار وقل اللهم أنت السلام ينصرف إلى الناس يعطيهم وجهه. فسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف إذا كان إمام إلى الناس ويعطيهم وجهه. والمأموم يقول هذا، والمنفرد يقول هذا، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول الإمام والمنفرد والمأموم كلهم يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي لفظ آخر لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويزيد بعد هذا في المغرب والفجر خاصة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قد، 10 مرات زيادة على ما تقدم في المغرب والفجر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قد، 10 مرات. وروي عن رسول الله أنه كان يقول في الفجر بعد صلاة الفجر بعد الذكر والمغرب أيضا اللهم أجني من النار 7 مرات. جاء في ذلك حديث فيه بعض اللين، ولكن هذا الدعاء حسن بعد المغرب والفجر، اللهم أجني من النار اللهم أجني من النار 7 مرات بعد هذا الذكر. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الفجر وبعد المغرب اللهم أجني من النار 7 مرات. فإذا قاله حسن، وليس الحديث فيه بقوي في الثبوت، لكن دعاء حسن من باب الفضائل والترغيب في خير الأعمال وما ينفع العبد في دنياه وأخرى. فإذا قاله بعض الأحيان أو دائما كله حسن، لأنه ليس ضعفه شديدا، وإنما هو فيه دليل لأن التابعي الذي رواه عن الصحابي ليس مشهورا ومعروفا بالعدالة، ولكنه من التابعين، والتابعين يغلب عليهم الخير والفضل، ولا سيما أولاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم بعد هذا كله يستحب لكل مؤمن ولكل مؤمنة أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، الجميع 99، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ويقول 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال هذا غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فينبغي الإكثار منها، ينبغي المحافظة على هذا. بعد هذا الذكر بعد كل صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، الجميع 99. ثم يقول 800 لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا فيه فضل عظيم، يقول صلى الله عليه وسلم إذا قالها غفرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. هذا وعد عظيم وخير كثير. لكن أهل العلم بينوا أن هذه المغفرة مقيدة باجتناب الكبائر. للنصوص الأخرى يعني باجتناب الكبائر الذنوب من الزنا والسرقة وعقوق الوالدين وأكل الربا ونحو ذلك. لأن الله يقول سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئاتكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي اللفظ الآخر إذا اجتنب الكبائر. فينبغي المؤمن أن يحذر الكبائر، أحذر السيئات، ولا يصر عليها بل يبتعد عنها ويحذرها خوفا من الله وتعظيما له وحذر عقابه عز وجل. والكبائر هي الذنوب العظيمة التي جاء فيها الوعيد بالنار أو بغضب الله، أو جاءت فيها الحدود الشرعية كالزنا والسرقة وأكل الربا وأكل أموال اليتامى وعقوق الوالدين وحدهما، قطيعة الرحم، الغيبة، النميمة، شاد الزور، ظلم الناس، هذه كبائر ينبغي الحذر، يجب الحذر منها غاية الحذر، ومن أسباب عدم المغفرة، نسأل الله السلامة والعافية. ويستحب أيضا مع ما تقدم من الذكر بعد كل صلاة أن يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية عظيمة، هي أعظم آية في القرآن وأفضل آية في القرآن. ويقال آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة النعاس، لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا آخرها، هذه آية الكرسي العظيمة، يستحب المجيء بها بعد الذكر بعد كل صلاة، ويستحب أيضا أن يأتي بعد كل صلاة قل هو الله من معوذتين، يقرأ قل هو الله من معوذتين بعد كل صلاة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقرأ أيضا بعدها: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وأيضا يقرأ: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، مع التسمية في أول كل سورة، يسمي في كل سورة في أول كل سورة ثم يقرأها. ويستحب تكرار هذه الثلاث بعد الفجر والمغرب 3 مرات، وعند النوم 3 مرات، يكرر يقول والله 3 مرات، وهكذا يقول أعوذ بالفلق، وهكذا يقول أعوذ بالناس بعد الفجر والمغرب وعند النوم، كل هذا مستحب. فإذا حافظ عليه المؤمن والمؤمنة فيه خير عظيم وفضل كبير، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. اللهم أمين، اللهم أمين. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. أختنا من السودان تسأل أيضا عن كيفية الشكر. سماحة الشيخ، هل يدخل ضمن ما تفضلتم به من إجابة عن أفضل أنواع الذكر؟ هذا من الشكر، ذكر الله وإقام الصلاة وأداء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وسائر ما شرع الله، كله من الشكر. يقول الله سبحانه: اعملوا آل داود شكرا. فالشكر بالعمل أعظم الشكر، وهكذا يكون بالثناء على الله من الذكر اللي ذكرنا. الذكر هذا من الثناء وهو من الشكر أيضا. فإذا الشكر يكون باللسان كالحمد لله كالتسبيح والذكر اللي ذكرنا، ويكون بالعمل كالصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقات على الفقراء والمساكين والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكون أيضا بأعمال القلوب، يكون بحب الله وتعظيمه بالقلب والإخلاص له بالقلب وخوفه ورجاءه والشوق إليه ومحبته، هذا الشكر بالقلب. فالشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل جميعا، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني 3، يدي ولساني والضمير المحجبة. فيدي إشارة العمل، لساني إشارة القول، والضمير المحجب يعني القلب. هذا يدل على أن العرب تعرف هذا. فالشكر يكون بالقلب من محبة الله وتعظيمه وخوفه ورجاءه والإيمان بأنه الواحد الأحد مستحق العبادة سبحانه وتعالى، وأنه الشكور، وأنه منعم على عباده، وأنه الجواد الكريم، إلى غير هذا من صفاته العظيمة. ويكون بالعمل بأداء ما وجب الله وترك ما حرم الله، ويكون باللسان بالثناء على الله وتحميده وتمجيده والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى غير هذا من وجوه الخير القولية. والله المستعان. نعم. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى